نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا أن نرحب في بدء هذا اللقاء بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياك الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات وبارك الله في الجميع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع صالح سليمان، مصري مقيم في بيشة بالمملكة العربية السعودية، له سؤال يقول فيه: ما هي مناسك الحج وما هي مناسك العمرة؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. أما سؤال أخينا صالح سليمان وهم مقيم في بيشة عن مناسك الحج ومناسك العمرة، جزاه الله خيرا، ولا سيما أن هذه الأيام البقاع المقدسة تستقبل قصديها من الحجاج والمعتمرين. أسأل الله أن يتقبل منا ومنهم وأن ييسر لهم حجهم وأن يوفقهم لأداء مناسكهم بيسر وسهولة. لعلي أبدأ بالعمرة، ما هي مناسك الحج وما مناسك العمرة. أما العمرة ونبدأ لأن الكلام الأول قد يفيد في الجميع، وهو نبدأ إذا وصل الميقات، فإنه إذا وصل المريد النسك سواء كان حج أو عمرة يوصل الميقات ويغتسل إذا تيسر له ذلك، أو يتوضأ، وإلا ولم يتوضأ وأحرم من غير ما على غير وضوء فإن الإحرام صحيح. والإحرام الرجل يتجرد من ملابسه، بمعنى أنه المخيط وملابس التي عليه، ويقتصر على الإزار والرداء. الإزار هو الذي يلي العورة، والرداء هو الذي يكون على الكتفين وعلى الظهر والصدر. والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب، من غير ثياب زينة أو تبرج، ومن غير يعني ارتباط بلون معين، لا أسود ولا أخضر ولا غيره، وإنما تجتنب لباس الزينة والتبرج. ويحرم يدخل في النسك بالنية، يعقد الحرم ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. حينما يلبي ويدخل في النية فإنه يدخل في الإحرام، بمعنى أحرم يعني دخل في النسك وامتنع عليه ما كان حلال عليه بسبب الإحرام، سواء من الطيب ومن تقليم الأظافر ومن الأخذ من الشعر ونحو ذلك، فهذه تسمى محظورة الإحرام. فإذا أحرم فإنه يلبي ثم يتوجه إلى مكة المكرمة، إلى البيت الحرام. فإذا وصل مكة فإنه يطوف، أول ما يبدأ بالطواف، الطواف نتكلم الآن عن عمره، يطوف ويقول في النية لبيك عمره، إذا كان يريد عمرة يقول لبيك عمرة، وإذا كان يريده في أيام الحج ويريد العمرة والحج فإنه إما أن ينوي التمتع أو القران أو الإفراد. وأكثر الناس يحرم ولا بالتمتع، بمعنى يقول لبيك عمرة متمتعا بها، يقول في النية لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو مفرد بالحج يقول لبيك حجة، أو قارن يقول لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة. ولكن نحن نتكلم الآن عن عمرة. فإذا وصل البيت فإنه يطوف طواف العمرة سبعة أشواط، يبدأ من الحجر الأسود يجعله على يساره، ويبدأ ويطوف سبعة أشواط يشهد فيها بالدعاء والذكر وقراءة القرآن إذا تيسر، ويشهد في الدعاء، ثم يصلي ركعتين إذا فرغ من سبعة الأشواط، يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إذا تيسر، وإذا كان زحام فيصلي في أي مكان من الحرم. وإذا صلى ركعتين فإنه يتوجه إلى بعد ذلك يتوجه إلى الصفا والمروة، فيسعى بين الصفا والمروة، يبدأ بالصفا وينتهي من المروة. من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا. فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة سبعة أشواط. فإذا انتهى من السعي فإنه يقصر من شعر رأسه، ولا سيما إذا كان سوف يحج حتى يبقي بعض الشعر للحج. وأما إذا كان عمرة فقط وليس عنده نية الحج، فإنه الأفضل في حقه الحلق، يحلق بالموسى جميع رأسه. أما المرأة فتفعل مثل ما يفعل الرجل، لكنها تقصر من شعرها، بمعنى من ضفائرها أو من أطراف شعرها على قدر الملة. وبهذا يكون انتهى من العمرة، ويتحلل ويلبس ملابسه عادي. وحتى إذا كان معه زوجه وأهله فإن له أن يجامع أهله، لأنه قد حل له كل شيء. وأما الحج فإذا جاء الحج إن شاء الله في اليوم الثامن، في ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة، فإنه يحرم من بيته في مكة، أو يحرم من سكنه في مكة، سواء كان في فندق أو في شقة أو في منزل أو في مسكن أو في خيمة، فإنه يحرم من مكانه في مكة ويحرم اليوم الثامن، ويتوجه إلى ميناء، يتوجه إلى ميناء ويبقى فيها اليوم الثامن، ويبيت فيها ويصلي فيها الظهر والعصر المغرب والعشاء والفجر، ويصلي قصرا ولكنه لا يجمع. فإذا كان فجر يوم عرفة يتوجه إلى عرفة، وعليه السكينة والهدوء، ويشتغل بالذكر، ولا يشتغل يشتغل بعض الناس من الكلام الكثير مع الناس والملهيات والمشغلات، ولا سيما بعض الوسائل المشغلة الآن، يحاول أن يجتنبها وأن يكون مشغلا بالذكر وبالعبادة، فيتوجه إلى عرفة ويبقى فيها. وإذا تيسر أن يصلي مع الإمام في مسجد نمرة، مسجد نمرة جزء منه كثير ليس من عرفة، فعليه أن يتنبه، فإن لابد أن يقف، أن يكون وقوفه داخل حدود عرفة، وعرف عليه حدود ومعروفة وعلامات معروفة، فيبقى في عرفة إلى غروب الشمس، وكل ذلك يكون مجتهدا في الدعاء والذكر، ويصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا، الظهر والعصر جمعا وقصرا، ويجتهد في الدعاء. فإذا غربت الشمس يتوجه إلى مزدلفة، أيضا على الهدوء والسكينة، ولا يحاول أن يشرب ولا أن يشغل الناس ولا أن يزاحمهم بشكل مؤذي. فإذا وصل إلى مزدلفة فإنه أيضا يصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا أول ما يصل، ثم يبقى فيها، والسنة أن يبيت فيها إلى الفجر. فإذا طلع الفجر فإنه يصلي الفجر فيها، ثم يبقى إلى قرب إلى طلوع الشمس، ويصلي ويدعو فيها إلى قرب طلوع الشمس، ليس إلى طلوع الشمس، إلى قرب طلوع الشمس، إلى أسفر جدا، فإنه يتوجه من مزدلفة إلى ميناء، ويتوجه مباشرة إلى رمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبيرة أو الكبرى، وهي التي تلي مكة، ويرميها بسبع حصيات، ثم يذبح هديه إذا كان معه هدي قران أو تمتع، وإذا تيسر وإلا يذبحه ويوكل عنه، ولو وكل غيره فإنه يكفي إن شاء الله، ويحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل كما قلنا، والمرأة تقصر قدر على الملة، ثم يتوجه إلى البيت ويطوف طواف الحج، يطوف طواف الحج أو طواف القران، طواف طبعا، ويطوف كما طاف في العمرة سبعة أشواط. ثم إذا كان قارنا أو مفردا، إذا كان قارنا أو مفردا فإنه يكفي سعى واحد، فإذا كان سعى في الحج مع طواف القدوم فإنه يكفي، وإلا يسعى الآن ويكفي. وإذا كان متمتعا فلا بد من سعيين، وقد سعى سعي العمرة كما قلنا، فيسعى الآن كما سعى في الحج، ويطوف بين الصفا والمروة، فإذا فرغ فإنه يتوجه إلى ميناء ويبقى فيها الأيام الباقية. فاليوم الحادي عشر يرمي ثلاث جمرات، الصغرى ثم الكبرى، ثم الوسطى ثم الكبرى، واليوم الثاني عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وكل ذلك يشتغل فيه بالذكر ويبيت في ميناء. وإذا تعجل في اليوم الثاني عشر فلم يتعجل، وأرى أنه يرمي بعد الزوال ولا يرمي قبل الزوال، ثم يتعجل ويخرج من قبل غروب الشمس، وإن شاء أن يتأخر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر، فيتأخر يوم الثالث عشر ويرمي الصورة ثم الوسطى ثم الكبرى. وأرجو بهذا أن يكون إن شاء الله أدى مناسك حجه. تقبل الله منا ومنكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذه إحدى الأخوات المستمعات لقبت نفسها بأمة الله، تقول في سؤالها أو في رسالتها وقد ضمنتها سؤالين. في السؤال الأول تقول: إذا أسلبت المرأة بعد شهر ونصف أو بعد شهرين، هل عليها شيء؟ وهل يكون قد نفخ فيه؟ وهل يشفع لها أم لا؟ المرأة إذا أسلبت، يعني بمعنى أسقطت وهي حامل أسقطت بعد شهر نصف، يعني بعد 6 أسابيع. لا يبدو أنها طبعا قد نفخ فيها الروح، لأن في حديث مسعود 40 علقة ثم يعني فيحتاج ما لا أقل عن 80 يوما، فلا يبدو بهذا أنها قد نفخ فيها الروح، ولهذا يعني الذي أثر أنه سقط ولا ولا ولا يأخذ حكم الجنين ولا يأخذ حكم النفاس، بمعنى أنها لا تكون نفساء وإنما تصلي، وهذا لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من زوجها أن يجامعها، لأنها ليست بذات نفاس، ولأنه لم ينفخ فيه الروح إلا إذا تبين في خلق إنسان. إذا حين سقط وتبين في خلق إنسان يد أو رجل أو نحو ذلك، فنعم حينئذ يأخذ حكم النفاس، يأخذ حكم النفاس، وعليها أن تمتنع طبعا حتى تطهر، ولا يجامعها يقربها زوجها. وأما من حيث إن شاء الله يعني أن يشفعه، عادة يشفع هو الجنين، ولكن على كل حال المرأة يثيبها الله عز وجل على مقدار ما تتحمل، وقد قال عز وجل حملته كرها ووضعته ووهن على كل هذا، إن شاء الله مما يرجى ثوابه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تسأل تقول: إذا كان على المرأة كفارة صيام شهرين متتابعين وبعد انتهاء الدورة في منتصف النهار لم تكمل الصيام، ولكن في اليوم الثاني أكملت جهلا منها في سؤالها، ماذا عليها؟ أولا ما في شك أن من عليه صيام كفارة صيام منهم أن يكون الصيام متتابعا، والمرأة تصوم متتابعا كما يصوم الرجل، غير أنها إذا جاءت الدورة فإن الدورة لا تقطع التتابع، بمعنى تتوقف، لا شك لا يصح صيام الحائض، فإذا طهرت تكمل، إذا طهرت تكمل. لكن السؤال هنا بعد أن تدر في منتصف النهار لم تكمل الصيام، يبدو أنه لا يلزمها إكمال الصيام على كل حال، وإن كان هو الصيام من واجبا، لكن على كل حال تمسك باعتباره واجب لا مانع على كل حال، وأرجو أن تعذر في ذلك لجهلها. وعلى كل حال هل تمسك ولا تمسك، هناك قولان، وأصح قول العلماء أنها يجب عليها أن تمسك لأنه صيام واجب كفارة، فالصيام واجب، لكنها كان عليها أن تمسك ولكنها تعذر لجهلها. أما إكمالها في اليوم الثاني فصحيح صيامها اليوم الثاني، لأن كما قلنا الدورة لا تقطع التتابع إنما تكمل، فإكمالها في اليوم الثاني صحيح إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة المستمعين أرسل برسالة يقول فيها لي سؤال: هو عندي مبلغ من المال عند أحد الإخوة، طلبته يعطيني إياه فرفض، فتركته مدة شهرين، ثم طلبته مرة أخرى فرفض، فتركته مدة، ثم طلبته فقال لي بأنه تصدق بهذا المبلغ على نيتي، فهل تجوز صدقته وأنا أطالب مرارا وتكرارا، علما بأن هذا المبلغ أجر لي في عمل؟ نرجو منكم الجواب الشافي، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. على كل حال لا شك أنه من كان له حق أو من كان عليه حق نحو إخوانه فيجب عليه أداء حقوقهم، فأخوك هذا لك عنده فلوس وطلبته فرفض، لا حق كان حقا عليه، كان حقا عليه أن يؤديك حقك ما دام قادر على ذلك، ويحرم عليه أن تأخير أداء الحقوق ما دام قادرا مالكا قادرا. الواجب عليه أن يؤدي، وليس له أن يتصدق، ليس له أن يتصدق بها على نيتك، بل الواجب أن يؤدي الحق، إنما الصدقة تكون عن المجهولين أو الغائبين، لو كان لا يعرفه عندك دين في ذمة أحد وأنت لا تعرفه أو غاب عنك ولا تعرف عنوانه وبحثت عنه فلم تجده، فنعم هل تتصدق، ولو جاء يوم من الدهر فإنك عليك أن تعطيه حقه ويكون الصدقة ثوابها لك. لكن إنسان قائم وموجود وتقول أنك تصدقت بنيته، هذا لا يسوغ ولا يجوز ولا تبرأ الذمة، وإنما عليك على من عليه حق لأخيه أن يبادر بأدائه. لا شك أنه هذه الصدقة لا تكفي، ولهذا يعني عليه أن يؤدي الحق إلا إذا أذنوا، إذا أذنت له بأن يتصدق أو وافقت أو على فعله فهذا الأمر بينك وبينه، لكنه لا يجوز له أن يمنعك حقك بحجة أنه تصدق به، فإنه لا يسوغ له ذلك ولا يملك أن يتصدق بأموال الآخرين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع عمر يقول في سؤال فضيلة الشيخ: هل يحاسب الإنسان على سمعته السيئة أم لا؟ جزاك الله خير على هذا السؤال، وأحسب أنك الحقيقة يعني تشعر بنوع كما يقال محاسبة ضمير أو تأنيب ضمير، لأن الحساب والمحاسبة معناها إحصاء الشيء والمجازاة عليه. ربنا يحاسبنا بمعنى أنه يجازينا على أعمالنا، لهذا بالفعل إذا كان الإنسان يعني عليه سمعة سيئة نتيجة أعماله فأعلم أن الإنسان يحاسب على كل ما يصدر عنه متعمدا عالما مختارا. فما دام أنك متعمد وعالم ومختار فما يصدر ومكلف بمعنى عالم ومختار ومتعمد فإنك وغير مكره فكل ما يصدر عليك عنك أنت مسؤول عنه ومحاسب عليه، مكلف عاقل بالغ، لكن من يتوب يتوب الله عليه، من تاب يتوب الله عليه. فالسمعة الحسنة والسمعة السيئة هي نتيجة أعمال الإنسان، فإذا كانت سمعتك السيئة لأعمالك السيئة فأنت تحاسب على أعمالك السيئة، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وكما قلت سؤالك إن شاء الله يدل على يقظة فيك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو العنود من جدة يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، هل يجوز الكشف الطبي لمعرفة الجنين في رحم أمه في الشهر السادس، أهو ذكر أم أنثى أم لا، وجزاكم الله خيرا؟ جزاك الله خيرا. على كل حال يجوز، ولا شك أن في وقت الحاضر فتح الله عز وجل على الناس في الجانب العلمي في بحيث تمكنوا من خلال تقنيات تصوير أن يعرفوا فعلا جنس الحمل وذكر أنثى، وهذا يعني مدرك ولا يتعارض مع قوله عز شأنه ويعلم ما في الأرحام. ولهذا قال أهل العلم أنها مقتضى علم الأرحام بمعنى علمه سواء ذكر أنثى أو رزقه وأجله وشقي أو سعيد. بل من الطريف أن المتقدمين قالوا هذا، يعني لا تظن ليس خاصا بعصرنا، فالإمام بن العربي المالكي يقول في أحكام القرآن: والتجربة، يعني أن يدرك بالتجربة، منها أن يقول الطبيب إذا كان الثدي الأيمن مسود الحلمة فهو ذكر، وإن كان ذلك في الثدي الأيسر فهو أنثى، وإن كانت المرأة تجد الجنب الأيمن أثقل فهو ذكر. فالمقصود يعني هذه محاولة معرفة الجنس ليس فيها أي إشكال. ومن الطريف كذلك أيضا أن بعض العلماء فرقوا بين في قول عز وجل: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، فقالوا إن مرحلة الغيض هي التي احتفظ الله بعلمها وهي فترة النطفة، أما ما بعد ذلك الازدياد وهو ما بعد ذلك أنه يعلم. على كل حال معرفة ذلك ممكنة، وبحث ذلك ليس في إشكال ولا حرج إن شاء الله. الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أيمن عبد العزيز له سؤال يقول فيه: هل الذي يقام عليه حد القصاص يصلى عليه أم لا؟ نعم، الذي يقام عليه حد القصاص هو مسلم، أو حتى الحدود الأخرى، فإنه يصلى عليه وهو مسلم ويدفن مع المسلمين ويورث، بل إن شاء الله يعني يرجى أنه يكون كفارة، أن يكون هذا كفارة له، ولا سيما أيضا قرنه توبة فيصلى عليه، والقصص كفارة إن شاء الله، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبة الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله لمعالي. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. نسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم استفساراتكم من خلال الوسائل التالية: بإمكانكم إرسال رسالة جوال نصية قصيرة فقط على الرقم 0534700 وهذا الرقم مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة. كذلك بإمكانكم التواصل عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com. في الختام هذه تحية أعطر من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب.